بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله نيابة الواو عن الضمة، صح؟ نعم، نيابة الواو عن الضمة. قال رحمه الله نيابة الواو عن الضمة. نحن عرفنا في الدروس السابقة أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض وجزم. ثم تكلمنا عن الرفع وقلنا إن الرفع له أربع علامات. علامة أصلية وثلاث علامات فرعية. العلامة الأصلية هي التي درسناها في الدرس السابق وهي الضمة، ولها أربعة مواضع: الاسم المفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. بعد أن انتهى من الضمة انتقل الآن إلى الواو. الواو هي العلامة الثانية من علامات الرفع، وفي نفس الوقت هي العلامة الفرعية الأولى، لأن العلامات الفرعية كم؟ ثلاثة: ألف وواو ونون. فنحن الآن بدأنا في العلامات الفرعية. ما معنى علامة فرعية؟ أي علامة تنوب عن الضمة، لأن الأصل أن الكلمة ترفع بالضمة، لكن هناك ثلاث أشياء تنوب عن الضمة. فالآن حين نعرب سنقول مثلا فاعل مرفوع علامة رفعه، لن نقول ضمة، سنقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ثم لاحقا سنقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. ثم سنقول فعل مرفوع علامة رفعه النون نيابة عن الضمة. واضح هذا؟ إذن هي تنوب عن الضمة. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، إذن ليس لها إلا موضعان فقط، وهذا بخلاف الضمة فمواضعها أربعة، أما الواو فليس لها إلا موضعان فقط، في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة فقط. في جمع المذكر السالم نكتب هذا المثال: جاء المسلمون. جاء فعل ماض مبني على الفتح، المسلمون فاعل مرفوع، دائما نقول بعد الفعل يأتي الفاعل، لأن الفعل يبحث عن فاعل، والفاعل غالبا يبحث عن ماذا؟ بعد الفعل والفاعل ماذا يأتي؟ المفعول. إذن الترتيب الأصلي فعل ثم فاعل ثم مفعول، هذا الترتيب الأصلي. أحيانا قد يحصل تقديم أو تأخير، لكن هذا الأصل. طيب، جاء المسلمون جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والمسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا سنقول؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، هكذا نعرب. نعم. وفي الأسماء الخمسة كذلك، الأسماء الخمسة ترفع بالواو. فإن قال قائل وما هي الأسماء الخمسة؟ قال المصنف رحمه الله: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه هي الأسماء الخمسة، ليست محصورة بهذه الصيغة، يعني لا يشرط أن تقول أبوك، لو قلت أبوهم هذا من الأسماء الخمسة، أبوك من الأسماء الخمسة، أبوكم من الأسماء الخمسة. إذن ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو، هذه خمسة، لكن بشرط أن تكون مضافة. طيب، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة، أربع شروط ستأتينا بعد قليل. طيب، لماذا أنا أقول هذا؟ حتى لا يظن ظان أنه كلما رأيت كلمة أب تظن أنها من الأسماء الخمسة، وكلما رأيت كلمة أخ تظن أنه من الأسماء الخمسة، هذا غير صحيح، بل لابد أن يكون على هيئة معينة، على طريقة معينة، بشروط معينة، إذا توفرت تقول هذا من الأسماء الخمسة، وحينئذ يرفع بالواو. بدليل أنك تقول جاء الأب مرفوع عن رفعه إيش؟ الضمة. طيب جاء أب مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة. طيب كيف رفع بالضمة وأنت قبل قليل تقول الأسماء الخمسة ترفع بالواو؟ نقول كلمة أب هنا في هذه الأمثلة ليست من الأسماء الخمسة، لأن الأسماء الخمسة لها شروط، من ضمنها أن تكون مضافة، مثل أبوك أبو مضاف والكاف مضاف إليه. سنعرف هذا الآن بالتفصيل إن شاء الله. الآن باختصار نقول أبوك، تقول جاء أبوك، جاء فعل ماض مبني على الفتح، أبوك أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. أخوك تقول جلس أخوك، جلس فعل ماض مبني على الفتح، أخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. حموك، الحمو هم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، يعني مثلا إذا أنت متزوج عندك أخو، أخوك هذا يعتبر حما لزوجتك، مش واضحة؟ أنت متزوج عندك أخو اسمه محمد، طيب محمد هذا بالنسبة لزوجتك إيش؟ حمو، واضح؟ وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هل الحمو في الحديث هذا الذي في الصحيحين من الأسماء الخمسة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس، أحسنت، ليس مضافا، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مضافة، من الشروط، سنعرف بقية الشروط بعد قليل إن شاء الله. حموكي، إذن تقول جاء يا هند حموكي، جاء حموكي يا هند، جاء حموكي، جاء فعل ماضي، حموكي حمو فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ لأنه من الأسماء خمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. الرابع فوك، ما معنى فوك؟ أي الفم. تقول هذا فوك، هذا فوك، هذا مبتدأ وفوك بعد المبتدأ ماذا يأتي؟ خبر، خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. تلاحظ دائما نقول وهو مضاف وهذا مضاف إليه، لأنه لابد أن يكون مضافا، إذا لم يكن مضافا ليس من الأسماء الخمسة. طيب ذو مال، تقول جاء ذو مال، جاء ذو علم، جاء ذو كرم، جاء ذو منصب، جاء ذو جاه، إلى آخره، ليس له حصر، المهم أن يكون ذو ثم يضاف إلى ما بعده. إذن قوله ذو مال، مال هذا مجرد إيش؟ مجرد مثال، مثال، واضح؟ لماذا ننبه على هذا؟ لأن كثيرا ما تفتح كتب النحويين تجد يقولون ذو مال ذو مال ذو مال، فيظن ظان أنه لابد أن يكون مضافا إلى كلمة مال، يعني لو قيل ذو علم ليس من الأسماء الخمسة، هذا خطأ. حتى بعض المعاصرين انتقد النهى على هذا، يعني قال ليتهم قالوا ذو علم على الأقل، العلم أفضل من المال. طيب فيعني يقول هذا كأنه يعني يكرس في الطلاب يعني حب المال والجشع وكذا. على كل حال يعني هذا المثال هو الشائع عند النحويين، يقولون ذو مال ذو مال، هذا كثير، مثل مواظبة النحويين على التمثيل بزيد وعمر، نفس القصة. يعني هو تجد يعني رجل، تجد رجلا من النحويين المتقدمين مثل بزيد وعمر فتتابع الناس عليه، يعني هذه معلش يعني استطراد شوي، يعني أنبه على قضية، كثير من الكلمات التي نحن ننطق بها هي تقليد محض لأناس غيرنا. يعني أنا أعطيك مثال، نحن دائما نقول العادات وإيش والتقاليد، طيب ما الفرق بين العادات والتقاليد؟ قد لا يكون هناك فرق، يعني بالنسبة للناس يقول لك مثلا هذا الفعل من العادات والتقاليد، طيب من العادات يكفي، ليش تقاليد؟ هذه واحدة. لماذا؟ لأن أول شخص قال هذه الكلمة قالها هكذا، قال عادات وتقاليد، مسكوها الناس وكلهم يقولون نفس الشيء. هذا واحد. ثانيا، لا تجد أحدا يقول هذا الفعل من التقاليد والعادات، كلهم يقولون عادات وتقاليد، صح ولا لا؟ كلهم يقولون عادات وتقاليد، ما تجد أحدا يقول تقاليد وعادات، لا، حتى لو قاله يقول لك خطأ، لا، قل عادات وتقاليد. طيب ليش؟ لأن أول شخص قالها، من هو هذا الشخص؟ الله أعلم، هذا من علم الغيب. أول شخص قالها، هو قالها هكذا، مسكوها الناس وتتابعوا عليها، تقليد. إنا وجدنا أباءنا على أمة، واضح؟ وهكذا كثير كثير. هذا ليس فقط في عرف الناس، في تعاملاتنا نحن، ليس في حياتنا فقط. هذا تجده في الفقه، تجده في الأصول، تجده في الحديث، علم الحديث، في المصطلح الحديث، تجده في النحو، تجده في الصرف، تجده في كثير من العلوم الشرعية والعربية والعقلية وغيرها كثير. والناس كما قال ابن تيمية يقول الناس كأسراب القطاء، يشابه ويقلد بعضهم بعضا. هذه طبيعة الناس، طبيعتهم هكذا، كل واحد يقلد الثاني. فرجل قال هذه الكلمة خلاص يقلدونه. ولو الآن هذا، أنت أخذت هذا المثل الآن، لو تتأمل الآن في كلامنا وفي ما نفعله نحن وفي طبائعنا، ستجد أننا نفعل أشياء لا نعرف لماذا نفعلها، وإنما فقط لأنها هكذا قيلت فالناس درجوا عليها. طيب، فالذي جرنا لهذا ما هو؟ ذو مال. فتجد ربما أن من أوائل الكتب التي صنفت بالنحو قال المصنف فيه مثل بذو مال، مسكها النحويون إلى هذا اليوم، إلى يوم الدين، يقولون ذو مال ذو مال. وهكذا زيد وعمر، لأنه من أوائل ما مثل به يعني. بعضهم يحاول أن يبحث عن سبب، يعني يقول زيد لأنه حرف، لأنه اسم ثلاثي قصير ساكن الوسط ورد في القرآن، وهو الاسم الوحيد من أسماء الصحابة الذي ورد في القرآن، يعني يحاولون يعللون هكذا، ولهم في هذا قصص وطرائف وأخبار يعني. على كل حال نعود إلى الكتاب. ذو مال، تقول جاء ذو مال، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ذو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف مال مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وأقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، والموضع الثاني الأسماء الخمسة. هذه المواضع لابد أن تحفظ عن ظهر قلب. إذا سئلت في كم موضع تكون الضمة الواو علامة للرفع، تقول في موضعين كذا وكذا. هذا لابد أن يحفظ، هذا لا يفهم، يحتاج إلى حفظ. أما جمع المذكر السالم فما هو؟ تعريف جمع المذكر السالم، هو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. هذا هو التعريف، ضعه بين قوسين. نأخذ كلمة كلمة. جمع مذكر السالم هو اسم، قوله اسم خرج ماذا؟ خرج الفعل، الفعل أنت لا يدخل من ضمن جمع مذكر السالم. فلو رأيت مثلا كلمة يضربون، هل هو جمع مذكر سالم؟ لا، لأنه إيش؟ فعل. فكثير ما يلتبس على بعض الإخوة الفرق بين يضربون ومسلمون بسبب وجود واو ونون، فنقول له بسيطة، جمع مذكر سالم اسم ويضربون فعل، فلا يلتبس عليك، واضح؟ وكذلك خرج به الحرف، فالحرف لا يدخل معنا أصلا. قال اسم دل على أكثر من اثنين، هذا خرج به ماذا؟ خرج المفرد، أحسنت، لأنه يدل على واحد، وخرج أيضا المثنى لأنه يدل على اثنين. إذن لو قلت لك مثلا، لو جاءك رجل قال لك هارون، هارون جمع مذكر سالم لأنه مختوم بواو ونون، ماذا تقول له؟ تقول له هارون ليس جمع مذكر سالم، قال لك علل، تقول لأن هارون اسم يدل على مفرد، هو اسم مفرد يدل على واحد، واضح؟ وهكذا شارون أكرمكم الله يعني، ونزه المجلس وهذا المسجد، لكن نفس الحكاية يعني، نفس الحكاية. طيب، اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، لابد أن يكون في آخره زيادة، ليست من أصل الكلمة. مسلم اجمعه مسلمون، ماذا زدت فيه؟ واو ونون. رأيت المسلمين، ماذا زدت فيه؟ ياء ونون. إذن جمع مذكر سالم لابد أن تكون فيه زيادة، وهذه زيادة محصورة في شيئين، إما واو ونون أو ياء ونون. خلاص. طيب، خرج بهذا الكلام، خرج به ما لو جاءك اسم مختوم بواو ونون ولكنها ليست زائدة وإنما أصلية من أصل الاسم. مثل ماذا؟ مثل هارون. هارون، هل الواو والنون زائدة أم من أصل الاسم؟ من أصل الاسم. لا يصح أن تقول هار هار وتحذف الواو والنون، لا يصح. لكن المسلمون احذفوا الواو والنون، مسلم رجع إلى حالته الطبيعية. واضح؟ طيب، بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة. التجريد يعني الحذف، يعني من صفات جمع مذكر سالم أنك تستطيع أن تنزع منه الواو والنون كما فعلنا الآن، تستطيع أن تنزع منه الياء والنون. مسلمون احذف واو والنون، مسلم. متقون، متقن. صالحون، صالح. تستطيع، صح؟ لو كان لا تستطيع أن تحذف منه الواو والنون فاعلم أنه ليس جمع مذكر سالم. مثل ماذا؟ مثل هارون وزيدون، إذا جعلناه علما ممكن، ممكن. لكن بعضهم يقول زيدون جمع زيد، زيد يجمع على زيدون. ثم إذا جعل علما من يعامل معامل جمع مذكر سالم في بعض الأعاريب يعني. طيب، أيضا من يعطينا مثال آخر غير هارون؟ يعني اسم مختوم بواو ونون ولا تستطيع أن تحذف منه هذه الواو والنون. حمدون، حمدون صح، هذا اسم موجود لكن يبدو أن أصله حمد، حمد ثم زيدت الواو والنون. خلدون، خلدون الله أعلم، احتاج تأمل يعني، احتاج تعلم. هذه خلدون وحمدون وزيدون وشابه ذلك، هذه عاملها النحاة معاملة جمع مذكر سالم. فلا يحضرني الآن ماذا يحكمون على هذه الواو، لكنهم في الإعراب يعاملونه معاملة جمع مذكر سالم، يلحقونه يعني، يسمى بملحق. المهم، واضح معنى قوله صالح للتجريد عن هذه الزيادة؟ ما معنى صالح للتجريد؟ يعني يصلح أن ننزع هذه الواو والنون أو الياء والنون. طيب، لو قال قائل مساكين ما حكمه؟ ما نوعه مساكين؟ جمع تكسير. لماذا ليس جمع مذكر سالم مختوم بياء ونون؟ أحسنت، أولا حصل فيه تكسير وتغيير، ثانيا النون من أصل الكلمة، مسكين مساكين، نعم الياء والنون من أصل الكلمة، ونحن نشترط في جمع ذكر سالم أن تكون الياء والنون زائدتين. طيب، وأيضا لا تصلح للتجريد، أحسنت، لا يصح أن تقول مساك، هل يصح أن تقول مساك بدون ياء ونون؟ ما يصح. واضح؟ إذا المساكين ما تصنيفه؟ جمع تكسير. طيب شياطين، نفس الشيء، نفس الشيء، نفس القصة بالضبط. شياطين جمع شيطان، فأحيانا يختلط على الإنسان فيظن أن شياطين جمع مذكر سالم لأنه مختوم بياء ونون، فيظن أن شياطين مثل مسلمين وصالحين، شياطين. واضح؟ فيظن أنه جمع مذكر سالم، نقول لا، نفس ما قلنا في مساكين، هذه الياء والنون شيطان، النون أصلا موجودة في المفرد ليست زائدة، شيطان الشياطين حصل فيها تكسير فهي ليست جمع مذكر سالم، هو جمع تكسير. واضح هذا؟ ومن العجائب، والعجائب جمة، أن الإمام الحسن البصري رحمه الله أخطأ في هذه الكلمة، ينسب عنه هذا أنه، وهذا سبحان الله يدلك على يعني عظم اللغة العربية أن إما مثل هؤلاء أخطأوا فيها، مع أن الحسن البصري هو أحد رجلين قيل عنهما إنهما كانا لا يلحنان في التاريخ، اثنان لا يلحنان لم يعهد عنهما لحن على مر التاريخ، يعني أحدهما صالح والثاني طالح، يعني أحدهما يعني إمام وصالح ومن أهل العلم، والثاني مجرم سفاح وسفاك. الثاني هو الحجاج بن يوسف الثقفي، كان لا يلحن يعني لا يخطئ في اللغة العربية، إذا تكلم كان لا يخطئ، لا يخطئ لسانه ولا بنانه ولا لسان ولا سيفه. والثاني هو الحسن البصري، كان يقولون أنه كان لا يلحن رحمه الله. لكن من العجاب أنه قرأ قول الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، قرأها هل أنبئكم على من تنزل الشياطون، شياطون قراءة شاذة. طيب للحسن خطئ عليها، طب خطأه الأئمة، طب لماذا هو قال شياطون، لماذا قال شياطون؟ ظن رحمه الله ظن أن شياطين جمع إيش؟ مذكر سالم، وإذا كان جمع مذكر سالم فالجمع مذكر سالم كما عرفنا الآن يرفع بالواو، جمع مذكر سالم يرفع بالواو كما قلنا الآن، فظن أنه جمع مذكر سالم وبنى عليه أنه يرفع بالواو فرفعه بالواو، فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطون. القراءة الصحيحة هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، وليس مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، واضح؟ سبحان الله. فلذلك يعني لا أحد يسلم من الخطأ، لا إمام ولا لا تابع ولا متبوع. أما جمع المذكر السالم فهو اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريء عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه يعني يصح أن تأخذ مفرد هذا الجمع وتعطفه على مثله. بالمثال يتضح، أنت حينما تقول جاء المسلمون أصل الكلام أصله جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم، صح ولا لا؟ أنت لما تقول جاء الطلاب أصله جاء طالب وطالب وطالب وطالب وطالب إلى آخره، إلى حسب كم العدد الذي. فالعرب من عادات العرب أنها تحب الاختصار في الكلام، فرأوا أن الإتيان بالجمع مذكر سالم أخصر من أن نسرد العدد، فلو دخل علي الآن ستة طلاب بدلا من أن أقول جاء طالب وطالب دخل طالب وطالب وطالب وطالب وطالب وطالب إلى الستة، أقول دخل الطلاب أتي بالجمع، واضح؟ بدلا من أقول دخل مصلي ومصلي ومصلي ومصلي إلى آخره، أقول دخل المصلون المسجد، وبهذا حصل الاختصار، واضح؟ وهذه الميزات اللغة العربية وهي الاختصار. وهكذا المثنى بدلا من أن تقول جاء طالب وطالب تقول جاء الطالبان. أظن اللغة الإنجليزية ليس فيها مثنى، صح؟ صح ولا؟ نعم، اللغة الإنجليزية ليس فيها مثنى، فيها مفرد وفيها جمع، لكن في بعض الحالات في تأنيث، أي نعم في، لكن تمام. ويجعلون المثنى في حكم ماذا؟ الجمع. وهذا موجود أيضا في اللغة العربية، اللغة العربية أحيانا تعامل مثنى معاملة الجمع، وأحيانا تعامل مثنى كمثنى حقيقي، كما قال تعالى عن سليمان وداود: ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. حكمهم، حكم من؟ سليمان وداود. طيب، فالمهم أن هذا من باب الاختصار. إذن وعطف مثله عليه يعني من شروط جمع المذكر السالم أن يصح أن تعطف مثله عليه. فإذا قلت لك جاء الصالحون تقول يصح أن نقول جاء صالح وصالح وصالح، جاء المعلمون تقول جاء معلم ومعلم ومعلم. تمام. طيب، فإذا كانت الكلمة لا تقبل أن تعطف مثله عليه فهذا ليس ماذا؟ ليس جمع مذكر سالم، ليس جمع مذكر سالم حقيقي، قد يكون جمع مذكر سالم مجازي يعني يلحق به، مثل ماذا؟ مثل زيدون وحمدون وخلدون، هذه أسماء عاملها كثير من النحاة معاملة جمع مذكر السالم، يعني يرفعونه بالواو وينسبونه ويجرونه بالياء، ولكن لو جئنا نطبق تعريف جمع مذكر السالم عليه هل هو يدل على أكثر من واحد؟ خلدون وحمدون وزيدون الشاعر، بن زيدون الأندلسي، وابن خلدون التونسي، وابن حمدون المغربي صاحب الحاشية، هل هؤلاء يدلون على مفرد أم يدل على أكثر من واحد؟ يدل على مفرد، إذن هو ليس في الواقع جمع مذكر سالم. ثانيا، لا يصح أن تعطف مثله عليه، فأنت حين تقول كتب ابن زيدون قصيدة فلا يصح أن تقول كتب زيد وزيد وزيد لأنه هو واحد، إذا لا يصح أن تعطف مثله عليه. إذن ليس حمدون وخلدون وزيدون بجمع مذكر سالم حقيقي، وإنما هذا يسمى بجمع المذكر السالم مجازي. ما من مجازي؟ أن يلحق بجمع مذكر السالم فيعامل معاملته، ولكن هو في الواقع ليس كذلك، وهذا سيتضح في دروس أكثر إن شاء الله قادمة، درس الملحق. نعم، قال رحمه الله، نعم، نحو فرح المخلف، وإذا انتهينا من التعريف هذا هو تعريف جمع المذكر السالم. نعم، فرح المخلفون، هذا مثال من القرآن الكريم على جمع مذكر السالم. فرح المخلفون، فرح فعل ماضي مبني على الفتح، المخلفون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، أين الشاهد؟ الراسخون إعرابه مبتدأ، لأن لكن هذه لا تعمل لأنها مخففة، إذا شددت تعمل، سنعرف هذا إن شاء الله لاحقا في باب إن وخواتها. طيب، إذن تقول الراسخون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، في العلم جار ومجهور متعلق بالراسخون، والمؤمنون معطوف على الراسخون، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وقال تعالى ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون، كره فعل ماضي مبني على الفتح، المجرمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. قال تعالى إن يكن منكم عشرون، عشرون صابرون، عشرون فاعل ليكن، لأن يكن هذه تامة وليست ناقصة، هذه لا ترفع المبتدا ولا تنصب الخبر، هذه كان التامة التي تبحث عن الفاعل. عشرون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. صابرون، أحسنت، نعت لعشرون، ونعت المرفوع مرفوع، نعت يعني صفة، صفة لعشرون، وصفة المرفوع مرفوع. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، آخرون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، اعترفوا فعل وفاعل، بذنوبهم جار ومجرور. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون وصابرون وآخرون جمع مذكر سالم دال على أكثر من اثنين، وفيه زيادة في آخره وهي الواو والنون، وهو صالح للتجريب من هذه الزيادة. ألا ترى أنك تقول مخلف بدون واو ونون، راسخون بدون واو ونون، ومؤمن ومجرم وصابر وآخر إلى آخره. إذن استطعنا أن ننزع الواو والنون ولا لا؟ استطعنا، وإذن هو صالح للتجريد، فيه زيادة، ونستطيع أن نعطف مثله عليه. فرح المخلفون، اعطف مثله عليه، إيش تقول؟ فرح مخلف ومخلف ومخلف، لابد أن يكون أكثر من اثنين، وهكذا في بقية الآيات. وكل لفظ من ألفاظ الجموع الواقعة في هذه الآيات مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهذه النون التي بعد الواو عوض عن التنوين في قولك مخلف وأخواته، وهو الاسم المفرد. يعني لو قال قائل أنا عرفت الآن أن فرح المخلفون أنت تقول مخلفون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، طيب النون هذه النون التي في آخر الكلمة ما وضعها؟ ما شأنها؟ هذه النون أثناء الإعراب نحن لا نتعرف لها، اتركها، يعني لا تتعرف لها في الإعراب كأنها غير موجودة. لكن لو سألنا سائل قال ما قصة هذه النون، من أين جاءت؟ يقولون هذه النون عوض عن التنوين الذي كان موجودا في المفرد. ما مفرد مخلفون؟ مخلفون صح؟ في تنوين، فلما جمع صار مخلفو، لا يوجد تنوين صح؟ قالوا عوضا عن التنوين نضع ايش؟ النون، لأن حقيقة التنوين ماذا؟ النون التنوين عبارة عن ايش؟ عن نون، فوضعوا النون عوض عن ماذا؟ عن التنوين الذي كان في المفرد فقط. واضح هذا؟ هذا ما يسمى بعلل النحو، يعني هذا ليس من صميم علم الإعراب والنحو، هذا تعليل. يعني لو أردنا أن نجيب بعبارة أخرى، لو قال لي قائل لماذا تقول مسلمون، سأقول له لأن العرب هكذا قالت فقط. لماذا تقول مسلمان؟ لأن العرب تكلمت هكذا. لكن النحاة يحاولون أن يبحثوا عن علة لكل شيء، وأحيانا يتكلفون، وأحيانا تكون علة واضحة. ننتقل الآن إلى الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الكلمة بالواو، وهي الأسماء الخمسة. وأما الأسماء الخمسة فهي هذه الألفاظ المحصورة التي عدها المؤلف، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. تقول حضر أبوك فعل، حضر فعل، أبوك فاعل مرفوع لم ترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وأخوك وحموك ونطق فوك وذو مال، كل هذا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. فكذا تقول هذا أبوك، وتقول أبوك رجل صالح، أبوك رجل صالح. وقال الله تعالى وأبونا شيخ كبير، ما إعراب أبونا في الآية؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف ونا مضاف إليه. شيخ خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، كبير نعت لشيخ، ونعت المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة. وقال تعالى من حيث أمرهم أبوهم، من حيث أمرهم أبوهم، هذه جملة فعلية مكونة من فعل ومفعول وفاعل، فعل ومفعول وفاعل، مفروض إيش؟ فعل وفاعل ومفعول، هنا لا، جاء فعل ثم المفعول ثم الفاعل، فننتبه لهذا حين الإعراب. طيب من حيث أمرهم، أمر فعل ماضي مبني على الفتح، والهاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل ماذا؟ لا، أنا قلت الآن أن ترتيب الانعكاس في محل إيش؟ أحسنت، في محل نص مفعول به. طيب في محل نص، لأن من المأمور؟ هم، إذن هم الذين وقع عليهم الأمر. طيب من الآمر؟ أبوهم، إذن هو إيش؟ أحسنت، أبوهم، أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والها مضاف إليه، واضح؟ وقال تعالى وإنه لذو علم، وإنه لذو علم، إن ماذا تعمل؟ تنصب المبتدأ وترفع ماذا؟ الخبر. هذا سندرسه إن شاء الله في درس إن وأخواتها. أين اسم إن؟ الهاء. أين خبر إن؟ ذو، وهذه اللام للتوكيد لا تعمل. تقول ذو خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وقال تعالى إني أنا أخوك، أنا مبتدأ، أخوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. يعني في هذه المرحلة التي نحن فيها قد يعني لا يهم التفاصيل الإعراب كثيرا، لأنها ستأتي. الذي يهمك الآن شيئان، أن تعرف ما هي الأسماء الخمسة، وأن تعرف أنها ترفع بالواو. طيب، فكل اسم منها في هذه الأمثلة مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وما بعدها من الضمير أو لفظ مال أو لفظ علم مضاف إليه. واعلم أن هذه الأسماء الخمسة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. منها ما يشترط في كلها أي في كل الأسماء الخمسة، وهذا نكتب عنده تسمى بشروط العامة، ومنها ما يشترط في بعضها نكتب عنده شروط خاصة. ما هي الشروط العامة وما هي الشروط الخاصة؟ قال: أما الشروط التي تشترط في جميعها، يعني شروط إيش؟ عامة. قال رحمه الله: أما الشروط التي تشترط في جميعها فأربعة، فأربعة شروط: الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، والثالث أن تكون مضافة، والرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أربعة شروط نرجع إليها. الأول أن تكون مفردة، يعني أن تدل على كم؟ على واحد أو واحدة. فلو كانت تدل على اثنين هل هي من أسماء الخمسة؟ لا. فلو كانت تدل على جماعة أو على جمع هل هي من أسماء الخمسة؟ لا. طيب، ما مثال المفرد؟ أب، تقول جاء، تضيف إلى ضمير جاء أبوك، هذا مفرد. طيب لو قلت الآن حول أب إلى مثنى، تقول جاء الأب أبوان، جاء الأبوان. ماذا تقصد بالأبوان؟ هل تقصد أب وأم أم أب وأب؟ ها؟ لا، أب وأب، جاء أب لولد وأب لولد آخر، واضح؟ طيب اجعله جمع آباء، خلاص. إذا الآن سؤال: هل آباء من أسماء الخمسة؟ لا، لأنه جمع، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة. هل الأبوان من أسماء الخمسة؟ لا، لأنه مثنى، ومن شروط الأسماء الخمسة أن تكون مفردة، واضح؟ طيب سؤال، لكن انتبهوا لهذه الكلمة. قال الله تعالى: قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. هل أبوهم من أسماء الخمسة؟ نعم، لا، لأنه جمع. ها، من الأسماء الخمسة، وأعلل لأنه أب واحد لكل الأخوة يوسف. طيب شيخ، لماذا هو ليس من الأسماء الخمسة؟ تراجعت. طيب شيخ يوسف، ماذا تقول؟ توقفت قبل شوي وافقت. نعم، انتبهوا مشايخ، يوسف عليه السلام وإخوته كم أب عندهم؟ واحد. إذن هو مفرد. ونحن نتكلم عن أب أم نتكلم عن الضمير؟ نحن الآن هذه الشروط التي نحن فيها شروط الأسماء الخمسة أم شروط الضمير؟ شروط الأسماء الخمسة. نحن قاعد نتكلم عن أب، الأب يجب أن يكون واحدا، يعني لا يكون أبوان ولا آباء فقط. أما هو أب لمن؟ كم عنده من الذرية؟ هذا لا يهم، خلاص. كم عنده من الأبناء؟ لا يهم، قد يكون واحد فتقول أبوه أو أبوهما أو أبوهم أو أبوهن، ما يهم. أبوك، شوف، أبوك، أبوك، أبوك، أبوكما، أبوكم، أبوه، أبوهما، أبوهم، أبوهن، هذا كله من أسماء الخمسة، كله من أسماء الخمسة، واضح؟ لماذا؟ لأنه مفرد، لأنه اسم المفرد توفر فيه الشرط الأول. ولا يهمنا هو أب لكم، المهم أنه واحد. أما إذا قلت أبوان أقول لك لا، هذا ليس من الأسماء الخمسة لأنه صار الآن أكثر من أب. أما إذا قلت الآباء أقول لك هذا ليس من الأسماء الخمسة. واضح؟ طيب طيب نكتب عند قوله فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة. نعم هو ذكر ماذا الآيات أبو نعم اكتبوا عند مثناة لأنه هو ما ذكر مثال لي سيتذكره. نعم مثل بالجمع ومثل للمثنى. نعم جيد. طيب موجود ما يحتاج تكتبه، موجود المثال. واضح الشرط الأول. طيب نأخذ الشرط الثاني أن تكون مكبرة، هذا سهل. أبوك هذا مكبر، هناك أسلوب من أساليب العرب يسمى بالتصغير وهو معروف، يعني مثل دحل دحيل، المنطقة التي نحن فيها اسمها دحيل صح؟ دحيل تصغير دحل. مثلا دينار ها؟ دينار درهم دراهم. طيب ودينار نعم هو كذلك. طيب المهم هذا يسمى بسلوب تصغير. صغر أب أبي، أبي أخ أخي، واضح؟ فهذا إذا صغر هل هو من الأسماء الخمسة؟ لا، يجب أن يكون أن يكون مكبرا، فتقول جاء أبوك. أما إذا قلت جاء أبيك تصغير أب وجاء أخيك تصغير أخ، فهذا ليس من الأسماء الخمسة، هذا واضح. الثالث أن تكون مضافة، نكتب عند قوله مضافة، نكتب عند قوله مضافة إما إلى اسم ظاهر، هذا واحد. اثنين أو إلى ضمير. إذن الإضافة نوعان، إما أن يضاف إلى اسم ظاهر أو يضاف إلى ضمير. كيف؟ أبوك وأبوك وأبوه، هنا أضيف أب إلى ماذا؟ إلى ضمير، خلاص؟ هذا هو النوع الأول. أو أنتم جعلتموه عندكم إيش؟ النوع الثاني. طيب النوع الأول أن تضيفه إلى اسم ظاهر. ما معنى اسم ظاهر؟ يعني اسم طبيعي، علم، مثل ماذا؟ أبو الآن نعم تبي أي اسم، تقول أبو خالد، هل أبو خالد من الأسماء الخمسة؟ نعم أبو خالد من الأسماء الخمسة. كيف من الأسماء الخمسة وأنا أظن أن الأسماء الخمسة هي أبوك وأبوه وأبوه وأبوك إلى، نقول لا، قد يضاف إلى ضمير وقد يضاف إلى اسم ظاهر. ما معنى اسم ظاهر؟ يعني علم، يعني اسم طبيعي، واضح؟ فأبو بكر، أبو هريرة، أبو محمد، أبو خالد، أبو علي، أبو عبد الله، أبو زي إلى آخره، هذا كله من الأسماء الخمسة. نعم؟ أبو علم النفس كيف هذا؟ نعم هو مضاف إلى اسم ظاهر. نعم هذا من الأسماء الخمسة. نعم أبو جهل وأبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا من الأسماء الخمسة. وجاء أبو بكر الصديق، هذا من الأسماء الخمسة، واضح؟ نعم هذا مجرور، مجرور وعلى مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. سندرس في درس من مجرورات أن الأسماء الخمسة تجر بالياء. نحن الآن ندرس المرفوع الرفع، فهو الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تقول جاء أبوك، وينصب بالألف تقول رأيت أباك، ويجر بالياء تقول مررت بأبيك. أبو لهب نفس الشيء، تقول جاء أبو لهب ورأيت أبا لهب ومررت بأبي لهب. فهنا تبت يدا أبي لهب، يدا مضاف وأبي مضاف إليه مجرور على مجره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. نعم. المهم الآن قال والثالث أن تكون ماذا؟ مضافة. والإضافة نوعان: إضافة إلى اسم ظاهر كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير، عفوا إضافة إلى ضمير كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير وإني أنا أخوك من حيث أمرهم أبوهم، كل هذه الأمثلة أضيف فيها أبو إلى ضمير وهذا كثير. الثاني أن يضاف إلى اسم ظاهر كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، أبي مضاف ولهب مضاف إليه. وهل لهب اسم ظاهر أم ضمير؟ اسم ظاهر، اسم ظاهر. يقولون يعني لم يرد في القرآن الكريم كنية إلا هذا الموضع، لم يأتي في القرآن الكريم كنية، الكنية هي أبو كذا وأم كذا إلا في هذا الموضع وهو أبي لهب، ولم يأتي في القرآن الكريم اسم علم لصحابي إلا زيد فلما قضى زيد منها وطرا من الصحابة. الشرط الرابع والأخير طيب، فلو لم تكن مضافة يا مشايخ، لو كان أب وأخ وحمو وفو وذو ليس مضافا، هل هو من الأسماء الخمسة؟ لا، نكتب كقوله تعالى إن له أبا، إن له أبا، هل أبا من الأسماء الخمسة؟ علل. ليس مضافا، ليس مضافا مطلقا، لا إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير، واضح هذا؟ ننتقل إلى الشرط الرابع والأخير، أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لغير ياء المتكلم. يعني طيب إذن أضيفها إلى ماذا؟ قال لك ضفه إن شئت إلى اسم ظاهر أو إن شئت إلى ضمير، كل ضمار، لكن إلا شيئا واحد لا تضيفه له وهو ياء المتكلم، لأنك إن أضفته إلى ياء المتكلم فليس من الأسماء الخمسة، إذ من شروط الأسماء الخمسة أن لا يكون فيها ياء المتكلم. فمثلا جاء أبوك، هل أبوك من الأسماء الخمسة؟ الجواب نعم، لأنه توفر فيه شروط الأربعة، لأنه مفرد، ها، مكبر، مضاف، وليس فيه يا متكلم، واضح؟ فإن دخلت عليه يا متكلم ليس من الأسماء الخمسة، وإذا قلنا ليس من الأسماء الخمسة إذا لا يرفع بالواو. طيب يرفع بماذا؟ يرفع بالعلامة الرفع الأصلية. ما هي علامة الرفع الأصلية؟ الضمة. تقول جاء إيش؟ أبي وأخي وحمي ونظر إلى فمي. نعم، هذه الأمثلة الآن، جاء أبي ليس من الأسماء الخمسة، أخي ليس من الأسماء الخمسة، قال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا ليس من الأسماء الخمسة، اكتبوا هذه الآية إن هذا أخي، لم يذكره الشارح، ليس من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لوجود ياء المتكلم. وقال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، هل أبي من الأسماء الخمسة؟ علل، لوجود ياء المتكلم، واضح؟ فإن قال قال وكيف نعرب جاء أبي؟ نقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبي فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها؟ لا، التعذر مع الألف فقط، ها، ليس الثقل، الثقل يكون مع الياء الأصلية، اشتغال المحل، أحسنت، لأن ياء متكلم. تقول منع من ظهوره اشتغال المحل وهو مضاف والياء مضاف إليه، واضح شباب؟ طيب انتهت الحمد لله الشروط الأربعة، وهي شروط عامة في كل الأسماء الخمسة السابقة. فخرج باشتراط الإفراد ما لو كانت مثناة أو مجموعة جمع مذكر أو جمع تكسير، فإنها لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة، تقول الآباء يربون أبناءهم، هل الآباء من أسماء الخمسة؟ لا، لأنه جمع، إذن هو مرفوع بماذا؟ بالضمة. أحسن، بالعلامة الأصلية. وتقول إخوانك يدك التي تبطش بها. إخوانو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف كاف مضاف إليه، ليس من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنه جامع. وقال الله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، نفس الجواب، ليس من الأسماء الخمسة لأنه جمع. إنما المؤمنون إخوة، ليس من الأسماء الخمسة لأنه جمع. فأصبحتم بنعمته إخوانا، نفس الكلام. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا، سيأتي في درس خاص اسمه درس المثنى، سنعرف أن المثنى يرفع بالألف. تقول جاء الرجلان وينصب ويجر بالياء، تقول ضربت الرجلين ومررت بالرجلين، سنعرف قريبا. فإذا الآن الأبوان والأخوان إلى آخره يعامل معاملة المثنى، وإياك أن تقول إنه من الأسماء الخمسة كما قال هنا الشارح. ولو كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وسيأتي بيانه قريبا. تقول أبواك ربياك، أبواك مبتدأ مرفوع علامة رفعه، إياك أن تقول واو، لأنه ليس من الأسماء الخمسة أصلا، فتقول علامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف والكاف مضاف إليه. ربياك هذه جملة فعلية في محل رفع خبر. وتقول تأدب في حضرة أبويك، تأدب فعل أمر والفاعل أنت، في حضرة جار مجرور وهو مضاف، وأبوي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف الكاف مضاف إليه، سنعرف هذا إن شاء الله في درس المثنى. وقال الله تعالى ورفع أبويه على العرش، هل هذا مثنى؟ هل هذا مثنى أم من الأسماء الخمسة؟ مثنى، نعم. رفع فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على يوسف عليه السلام. وأبويه مفعول به، أحسنت، منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى وهو مضاف والهاء مضاف إليه. على العرش جار مجرور على مجره الكسرة. فأصلحوا بين أخويكم بين مضاف، وأخويكم مضاف إليه مجرور عن جره الياء لأنه مثنى، سنعرف هذا في تفصيل أكثر إن شاء الله في درس المثنى. ولو كانت مجموعة جمع مذكر سالما رفعت بالواو على ما تقدم ونصبت وجرت بالياء، تقول هؤلاء أبون وأخون، هذه لغة قليلة. الأب كيف يجمع على الأصل؟ أبا، صح؟ هذا جمع تكسير. سمع عن بعض العرب أنهم جمعوا أب جمع مذكر سالم فيقولون أبون، أبون، أبون يعني جمع ذكر سالم يعني جمع أب، واضح؟ وهذه لغة قليلة لم ترد في القرآن، جاءت في كلام العرب في الشعر موجود. على كل حال هذا أيضا ليس من الأسماء الخمسة لأنه مجموع يرفع بالواو. تقول هؤلاء أبون وأخون مرفوع بالواو لأنه جمع ذكر سالم، ما تقول لأنه من الأسماء الخمسة. وتقول رأيت أبين وأخين، هذا منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، ولا تقول من الأسماء الخمسة. ولم يجمع بالواو والنون غير لفظ الأب، لفظ الأب والأخ، فقط لفظ الأب والأخ هذا هو الذي سمع من بين الخمسة، سمع عن العرب أنهم جمعوه جمع مذكر سالم، واضح؟ أما بقية الأسماء الثلاثة لم يسمع عن العرب أنهم جمعوه جمع مذكر سالم، وإنما جمع فقط جمع تكسير. وكان القياس يقتضي أن لا يجمع شيء منها هذا الجمع، وكان القياس يعني كانت القاعدة، مقتضى القياس القاعدة أن لا يجمع بهذا الطريقة. وخرج باشتراط أن تكون مكبرة، ما لو كانت مصغرة فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة، تقول هذا أبي، هذا تصغير أب، و نعم، وأخي تصغير أخ، هذا مرفوع بالضمة. وتقول رأيت أبيا وأخيا، وتقول مررت بأبي وأخي، كل هذا يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر بالكسرة لأنه مصغر. وخرج باشتراط أن تكون مضافة، ما لو كانت منقطعة عن الإضافة فإنها حينئذ تعرب بحركات الظاهرة أيضا، تقول هذا أب، وتقول رأيت أبا، وتقول مررت بأب، كل هذه الأمثلة ليست من الأسماء الخمسة لعلة واحدة، وهي أنها ليست مضافة لا إلى ضمير ولا إلى اسم ظاهر، وكذلك الباقي. وقال الله تعالى: وله أخ أو أخت. أخ ليس من الأسماء الخمسة لأنه غير مضاف. وقال تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، نفس العلة. وقال تعالى: قال ائتوني بأخ لكم من أخي من أبيكم. بأخ ليس من الأسماء الخمسة، لكن يوجد في الآية نفسها اسم آخر من الأسماء الخمسة، أبيكم، تقول جاء مجرور وعم جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. إن له أبا، هذه الآية التي كتبناها قبل قليل. وخرج باشتراط أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لو أضيفت إلى هذه الياء فإنها حينئذ تعرف بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. تقول: حضر أبي وأخي. حضر فعل ماضي، أبي فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل، وهو مضاف الياء مضاف إليه. وأخي، وتقول: احترمت أبي وأخي الأكبر. وتقول: أنا لا أتكلم في حضرة أبي وأخي الأكبر. كل هذه الأمثلة ليست من الأسماء الخمسة لعلة واحدة، وهي لوجود ياء المتكلم. وقال الله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة. وقال تعالى: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. وقال تعالى: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. كل هذه ليست من الأسماء الخمسة. وأما الشروط التي تختص ببعضها دون بعض، فمنها أن كلمة فوك، فوك فيها شرط واحد، شرط واحد إضافي على الشروط كم التي سبقت الأربع. يشترط في فوك شرط واحد فقط، وهي ألا يكون فيها ميم، بس ألا يكون فيها ميم. نعم، لو قلت مثلا: هذا فمك، فليس من الأسماء الخمسة لوجود الميم. تقول: نظر إلى فم الرجل، هذا ليس من الأسماء الخمسة لوجود الميم. واضح؟ وحديث: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فم الصائم، هل هذا من الأسماء الخمسة لوجود الميم؟ إذن اشترط في أن نكون خاليا من الميم. فمنها أن كلمة فوك لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط أن تخلو من الميم، فلو اتصلت بها الميم وأعربت بالحركات الظاهرة. تقول: هذا فم حسن. بماذا مرفوع فم؟ ليس من الأسماء الخمسة، إذن هو مرفوع بماذا؟ لا، ما علامة رفعه؟ ضمة. حسن. فلو نعم. وتقول: رأيت فما منصوبة نصب فتحة حسنا. وتقول: نظرت إلى فم حسن. وهذا شرط زائد في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. ومنها، وهذه آخر مسألة نأخذها ونختم الدرس، ومنها أن كلمة ذو يشترط فيها شرطان إضافيان على الشروط كم الأربعة السابقة. لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين، لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرطين. الأول: أن تكون بمعنى صاحب. أنت حين تقول جاء ذو علم، ما معنى صاحب العلم؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني صاحب الجلال والإكرام. تمام؟ إذن يجب أن تكون ذو بمعنى صاحب. فلو كانت ذو ليست بمعنى صاحب، إذن ليس هو من الأسماء الخمسة. فقد قد يقول قال: ماذا يمكن أن تكون ذو غير معنى صاحب؟ صح؟ الجواب: هناك لغة عند قبيلة من القبائل في شمال الجزيرة العربية اسمها قبيلة طي، التي ينسب إليها حاتم الطائي. هؤلاء يستعملون ذو بمعنى الذي، فيقولون: جاء ذو قام، يعني جاء الذي قام. خلاص؟ هل هذا من الأسماء الخمسة؟ لأنه ليس معنى صاحب. قال شاعرهم يقول: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. يعني بئري التي حفرتها والتي طويتها، واضح؟ حسبي من ذو عندهم ما كفانية. نعم، وهذا أيضا شاهد آخر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهرا غير وصف، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة فهي مبنية. طيب، الشرط الثاني أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس. اسم الجنس هو ما يصدق على القليل والكثير، مثل كلمة مال. مال اسم جنس، لماذا؟ لأنه يصدق على القليل والكثير. لو عندك ريال تقول عندي مال، ولو عندك مليون تقول عندي مال. واضح؟ هذا هو اسم الجنس. ظاهرا يعني يجب أن يكون اسم ظاهر، وليس ما عكس الاسم الظاهر المضمر. أحسنت. فلا يصح أن تقول ذوك، ما يصح أن تقول ذوك ولا ذوكم ولا ذوه، يجب أن يضاف إلى اسم ظاهر، فتقول جاء ذو علم. واضح؟ لا يضاف إلى ضمير. غير وصف يعني ليس مشتقا، وهذا يعني شرحه يحتاج إلى وقت طويل، الفرق بين الجامد والمشتق. طيب، باختصار، عالم مشتق من ماذا؟ من العلم. فعالم مشتق، لكن العلم جامد أم مشتق؟ جامد، لأنه ليس مشتقا من شيء آخر. فهو يقول ذو يجب أن يضاف إلى جامد، فتقول جاء ذو علم، ذو فهم، ذو حلم، ذو مال، لكن لا يضاف إلى اسم مشتق. لا يقال جاء ذو عالم، جاء ذو فاهم، واضح؟ أو جاء ذو حليم، لا يضاف إلى المشتقات. طيب، فإن لم يكن بمعنى صاحب بأن كانت موصولة تكتب عنده، وهي لغة طي، وهي لغة قبيلة طي، فهي مبنية، يعني ليس من الأسماء الخمسة. ومثالها غير موصولة قول المتنبي رحمه الله: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، ما معنى ذو؟ ذو معنى صاحب. إذن ذو هنا ليست موصولة، ليست على قبيلة طي، وإنما هذه على لغة جمهور العرب، وهي لغة القرآن الكريم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ذو عسرة يعني صاحب عسرة، هذه لغة القرآن الكريم، استعمال ذو معنى صاحب. أما استعمال ذو بمعنى الذي، هذا ليس لغة القرآن الكريم. متنبي هنا استعمل ذو على اللغة الأصلية ولغة جمهور العرب. يقول متنبي: ذو العقل يعني صاحب العقل، يعني رجل العاقل، يشقى في النعيم بعقله، يشقى في النعيم بعقله. وأخو الجهالة يعني الجاهل، في الشقاوة ينعم. طبعا أخو الجهالة في هذا البيت يوجد اسماء من الأسماء الخمسة. الأول هو ذو، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والعقل مضاف إليه. والثاني أخو، أخو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والجهالة مضاف إليه. يعني معنى البيت والعلم عند الله، المتنبي يقول تجد الشخص الذي الشخص الشقي، الشخص الجاهل، الرجل الجاهل، تجده يتنعم. طيب، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. الشخص الجاهل ليس عنده علم، ليس عنده هدف في الحياة، طيب يتنعم في حياته لأنه ليس عنده هدف. وتجد الرجل الذي صاحب رسالة تجده في شقاء. هذه من أشهر أبيات في المتنبي. هذا المعنى الذي أذكره الآن معنى السطحي يعني، لكن فيه معنى أعمق من هذا، يعني لعلكم ترجعون إلى شروح ديوان المتنبي يكون أوضح. لكن هذا من أشهر أبيات المتنبي، وهذان الشرطان زائدان في هذه الكلمة بخصوصها على الشروط الأربعة التي سبق ذكرها. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم عند قوله نيابة الألف عن الضمة. نلتقي إن شاء الله يوم الأحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.